باب صفات الحروف اللازمة المشهورة. جهران ونخون واستفال منفتح ومصمة وضدها سيتضح، فالهمس في فحثه شخص سكت، وشدة أجدت كقطب جمعت، وبين شدة ورخو للعمق، وخص ضغط قذل الاستعلى استقر، ورمز طيب صف ظلم الضغن مطبقا، ولفظنا البر فمن للمذلقا. فقلت قطب جد وقربات لفتح مخرج على الأولى ثبات، كبيرة حيث لدى الوقف أتات، أكبر حيث عند وقف شددات. والهاء مع حروف مد للخفا، ونحو كي ولو بلين وصفا، والصاد مع سين وزاي صفرات، واللام ورا حرفا وكررا، وغن في نون وميم باديا، شددا فأدغما فأخفيا، فأظهرا فحركا وقدرات، ألف لا فيهما كما ثبت. خمس مراتب لها واستطلاها، ضادا وفي الشين التفشي كملا، وإن يكن مسكنا فبينوا، وحيثما شدد فهو أبين، وإن يكن مسكنا فبينوا، وحيثما شدد فهو أبين.